السياقة كمان كان هو حضر الجمعة كان يريد خبر الشيخ ما قدر الله انه توقف الشيخ وعند يوم الجمعة كان هو بعض الإخوان معه كانوا لتحقيق كتاب السنة الكبرى البدعة على أن هذا نشر تحقيق للبدعة بسبب أنه في هذا الكتاب لم يبين أن بعض الأمور أخطاء في العقيدة فحمل أن هذا الفعل منه إقرارا وهذا أخذ بلغني عنه الله أكبر أنه ما سلم أحد من سره أنا قرأت له رسالة يا شيخ الله أكبر ناسقين يعني ينزل في العلماء في الانباز يقول الانباز ايش عن ذلك حتى شيخنا اتأخذ ما تجرع على الاتنا سمعت انه ما اتقلم منه حصلت مناقشة بينه وبين الشيخ عدنان امامي في الرياض فكان اذا تحدث الشيخ عدنان يقول الأخ الشاب يقول كذا كذا أما ذاك فريد فيقول هذا الرجل أنا الشيخ عدنان هو بجانبه يقول هذا المتحدث وهذا الرجل يزعم كذا وكذا فأسلوبه ما كان حتى يحب أنه طالب علم حتى أحفظ عبارة من شريطه عن سبب عن سماع يقول أفسد على المسلمين في سنتين ما لم يفسده اليهود والنصارى في 20 سنة ما مخلي عالم من شر لا شيء ما عدو نعم من خالقه بمنهج الدنيا لكنهما على عداوة بينهما التقيا على عداوة زيارة فريد هنا قد يعني ظنوا أن الشيخ ناصر يؤيد هذه الفكرة فكرة التلبية وكذا ما اتفق أي هذا هم يظنون ذلك هم يظنون أنهم أنه لاقى الشيخ وأن الشيخ استضافهم هو كان لما انتهينا من الصلاة أنا ما أعرف الرجل قالوا لي مين ما بالإخوان قالوا هذا هو فريد والله أقبلت عليه وسلم لكنك سمعت كلامه أنت ما كنت تسمع به كلامه ما كنت سمع كلامه في ثلاثة اللي حصل في نزهة ما سمعت به المهم أثرت عليه لأنه قال إحنا لنا سافر ما بصير يا أخي ما أنتنا في صحراء في إخوان لكم فأنا بدنا يعني يسمونا بقبول دعوتنا بعدين الله يسهل عليك كان معي أخي اسمه رائد تعرفون أنت رائد سورة السلاو كان معه؟ لا استعدت للرائد كان موجود يعني أيام في أهبل كان موجود فأنت حضرت يعني عليه كنت بشوي للذيك أنا دورة أجل صحيح أنا أجل صحيح أجل صحيح أجل صحيح أجل صحيح أجل صحيح أجل صحيح أجل صحيح أجل صحيح أجل الشيخ عبد العزيز لما سمع شريطه ويسب هذا ويشتم هذا ويدفع هذا قال اعوذ بالله ما سلم احد من المسلمين من شره والله اني اظن يقول اني اظن وراء هذا الرجل امر كيف؟ حدثني الشيخ عندنا انك تكلم انت كلمته تليفون يا شيخ او هو اتصل بك فسالته عن فريد مين؟ الشيخ عدنان او اخبرته عن ما اذكر الان Thank you. تلفونات مؤخرة نعم نعم بالعكس الشيخ عدنان نحرص ما يكون في كلام كلام شديد يعني حتى على التليفون إذا كلمناه لا نقول الشيخ الألبان نقول الشيخ هو عبد الرحمن أو ذاهب أنت عند الشيخ بس ما نكون راح نعدن تكلم كلام يا أخي وأنا شكل نأخذ إن شاء الله خير إن شاء الله هو كان من هنا هو جبت هاتي عدتها في الرياض أو في المملكة عموما عظيمة جدا بلغ في الكويت سببت حتى نور أنا سمعت أحد المشايخ يدعو على فريد على المنبر يدعو عليه يوم الجمعة كان الشيخ محمد الفراج غائب فحضر شيخ ما عرفت اسمه لكنه دعا عليه ودعا على فتنته الحقيقة حصلت قلب العظيم بين العلماء لأنه هو عنده نشاط صراحة ما هو سهل كان اتهم الشيخ عدنان في شريط انه هو الذي كلم الشيخ ناصر بانه لا يقابله حرب الشيخ ناصر بالجميع ما غلط هو الشيخ لا يعمل بها المتعمل ابدا انا عندي خبر هذا الشيخ علي قابله يقول هو جاءكم بثوب غير الذي ما تكلمت عنه يعني فيه شنو ما تقوله كلام لطيف هذا وما ذكر اسم أحد يعني فقط كان اللقاء بسيط كلام يعني في موضوعات عامة نعم بعدين وزيارة قصيرة كانت يمكن ما كان عندي حوالي 3-4 ساعات حتى هو طلب مني أنا أتحدث عن سيد خطب منه للتفسير فسجلته لكن يبدو أنه ما أذاعه ما أعجبه أنت صادق يا شيخ هل ترحمت على سيد خطب؟ طبعا أنت مبتدع في نظري غضبه على الشيخ عدنان أنه مرة في جلسة استشهد سيد خطب ضد الإخوان فسيد خطب يقول كذا فقال أعوذ بالله واحد يصرف قريب هل هي علينا حصار؟ لأن أمامنا حضرنا ويرى أن سيد قطب رئيس الجهمية ولا يترحم عليه وينفر من كتبه بل كان يا شيخ يستدفئون بحرق البخاري وشرح البخاري وشرح مسلم لأنه ابن حجر عثمان عند المبتدع والنووي مبتدع فكان يستدفئ النسخ هذه ويحرقونها ويتقربون إلى الله بحرق شرح البخاري وشرح مسلم مسكين نعم بس المصاب ما تطبع غيرها والكتب الصوفية تطبع كل يوم هذه هي اللي أولى بالحرب حتى أذكر الشيخ أنه في هذه المحاضرة اللي صارت اللي طالنا فريد يقول إن الصحوة الآن بين الفجر الصادق والكاذب يشرح يعني أنها يعني بدأت فقال ذاك رب قال عمو هذا بصوت عالي إن الفجر الصادق قد خرج من عهد محمد عليه الصلاة والسلام هذا كفر أي صغيرة